الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمة ثانية، لأن عطاء بن السائب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، رواه الجوزجاني. ولأنه إجماع قال أحمد: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. يقول رحمه الله: فصل. ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف. مبنى صلاة الجنازة وتجهيز الميت على التخفيف والإسراع، أسرعوا بالجنازة، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، ولهذا يستحب الإسراع في التجهيز، ويستحب الإسراع في المشي، ويستحب الإسراع في الصلاة. فعند الصلاة عليه يكبر الإمام ولا يستفتح كالصلوات الأخرى، وإنما يستعيذ، كما تقدم لنا أن الاستعاذة سنة وليست بواجبة، ثم يقرأ الفاتحة قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. ولا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة لذلك، لأن المبنى على التخفيف، والفاتحة يؤتى بها ولا يزاد عليها. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب الاستفتاح، ولكن الرواية الأولى هي المشهورة، فلا يستحب الاستفتاح لأنه يشرع التخفيف، والتخفيف بترك الاستفتاح. وكذلك في التسليم، تسليمة واحدة إذا سلم ووجهه إلى القبلة فلا بأس، وإن التفت على اليمين فحسن، يعني يسلم يقول قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، ووجهه إلى القبلة، فإن التفت يمينا فلا بأس. ورؤيت التسليمة الواحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل مخالف، فمعناه أن التسليم على في صلاة الجنازة تسليمة واحدة إلى الأمام، أو إن سلم على اليمين التفت على اليمين فحسن. نعم. ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات، لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال: هو أطول الصلاة، فإن كبر خمسا جاز، وتبعه المأموم، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرهما، رواه مسلم. وعنه لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل، لأنها زيادة غير مسنونة. ولا يسن الزيادة على أربع تكبيرات، لأنها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على ذلك. فإن كبر الإمام زيادة على الأربع بأن كبر خامسة فلا بأس بذلك، لأنه روي أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كبر على جنازة خمس تكبيرات، وقال إنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إذا كبر الإمام خمس فلا يتابع بل يقتصر المأموم على الأربع وينتظر فلا يسلم قبل الإمام. وكذا إن زاد الإمام سادسة أو سابعة فلا يتابع على ذلك وقيل يتابع. فالأمر فيه سعة والحمد لله، إلا في حال إذا أضيف إلى الجنازة جنازة أخرى بعد التكبيرة الأولى فيكبر عليها خمس لتستكمل الثانية أربع، فإن أضيف إليها ثالثة بعد التكبيرتين يكبر ستا، فإن أضيف إليها رابعة فيكبر الإمام سبعا لتكون الجنازة الرابعة استوفت أربع تكبيرات والجنازة الأولى لم يزد فيها على سبع لأن السبع قد وردت. فإن أضيف إليها خامسة فلا، لا يكبر عليها بل يفصلها ليصلي عليها وحدها. نعم. وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز ويتابعه المأموم لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا، وكبر علي على أبي قتادة سبعا، والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح. قال بعض العلماء إذا كانت الصلاة على أحد الفضلاء فيجوز الزيادة على أربع، خامسة أو سادسة أو سابعة، ولكن المشهور هو الاقتصار على الأربع ولعله الأفضل خروجا من الخلاف. نعم. وإن زاد على سبع لم يتابع ولم يسلم قبله، قال أحمد وينبغي أن يسبح به. وإن زاد على سبع يعني إلى حد السبع محل خلاف، أما زيادة على السبع فلا يجوز، ثم لا يتابع الإمام إذا زاد على السبع وإنما ينتظر المأموم فلا يسلم قبل إمامه، فإذا سلم سلم معه ولا يتابعه بالتكبيرات الزائدة على سبع. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يتابع وينبه، يعني يقال له إنك أخطأت، يسبح له يعني يقال له سبحان الله حتى يقتصر ويقف. نعم. فصل. فإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما، ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات، فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع أو نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز. هذه الحال قد تحصل، مثلا يكبر الإمام على جنازة واحدة فيكبر التكبيرة الأولى مثلا، فإذا كبر التكبيرة الأولى جيء بجنازة ثانية ووضعت، يصح هذا ولا بأس، ويستمر الإمام فيكبر الإمام التكبيرة الثانية، ثم على فرض أنه جيء بجنازة ثالثة بعد التكبيرة الثانية فكذلك تقبل فيكبر عليها، ثم يقتصر. فإذا جيء بجنازة رابعة كذلك كبر عليها، يعني يتصور أن يؤتى بأربع جنائز كل واحدة بعد تكبيرة، ويصح هذا ويكمل سبع تكبيرات، فهو إذا كمل سبع تكبيرات تكون الجنازة الأخيرة التي هي الرابعة كبر عليها أربع تكبيرات، والجنازة الأولى كبر عليها سبع تكبيرات، ولا يزاد على هذا، فلو جاء بجنازة خامسة فلا تشملها هذه الصلاة، لأنه يلزم على هذا أن يكبر ثمان، ولم يرد التكبير أكثر من سبع. فإذا كانت الجنائز أربع متوالية، كل واحدة جاءت مثلا الأولى جاءت قبل التكبير، ثم الثانية بعد التكبيرة الأولى، والثالثة بعد التكبيرة الثانية، وهكذا، فيكبر عليها حتى يستكمل للأخيرة أربع تكبيرات، فيكون المجموع سبع، والأولى لا يزيد لها عن سبع تكبيرات، فالصلاة حينئذ في هذه الحال صحيحة. ويتصور الإنسان أن هذا لا يحصل أو لا تصح، بل هذا صحيح. ويتصور مثلا في المسجد الحرام وفي غيره، مثلا ممكن أن يكبر الإمام على جنازة واحدة، يكبر التكبيرة الأولى، فإذا أهل جنازة أخرى قد جاءوا بها ووضعوها أمام الإمام يصح، فحينئذ الإمام يتصرف، لا يقتصر على أربع تكبيرات، لأن الجنازة الثانية فاتت التكبيرة الأولى، فهي في حاجة إلى خامسة. فإذا جاء بجنازة ثالثة مثلا فاتها تكبيرتان، فهي في حاجة إلى تكبيرة سادسة، وهكذا. نعم. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز، لأن السلام ركن لم يأتي به. ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. يعني إذا حصل مثل هذه الحالة وكبر الإمام التكبيرة الأولى على الجنازة الأولى وقرأ الفاتحة، جاء بالجنازة الثانية، ماذا يتصرف الإمام؟ الجنازة الثانية ما قرأت عليها الفاتحة، نعم يستمر يكمل صلاته، يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية ويدعو بعد التكبيرة الثالثة. بعد التكبيرة الرابعة بدل من أن يسلم، لا، لأن الجنائز ما كملت، ما كمل لها التكبيرات، يقرأ الفاتحة، لأن الثانية والثالثة والرابعة ما قرأت عليها الفاتحة، فتقرأ الفاتحة. فإذا التكبيرة الخامسة، بعد التكبيرة الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجنائز الثلاثة أو الأربعة ما قرأت، ما صلي على النبي فيها، فاتها. بعد التكبيرة السادسة يدعو لعموم المسلمين وللأموات الحاضرين، لينال من جاء متأخر نصيبه من الدعاء. بعد التكبيرة السابعة يسلم. نعم. فصل. ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل معه في سائر الصلوات. هذا في حال المسبوق، وحال المسبوق تحصل كثيرا، قد يكون المرء في نافلة ويحب إتمامها، أو يكون المرء في تكميل فريضة مسبوق في الفريضة، فكذلك يترتب على كونه مسبوقا في الفريضة يسبق في صلاة الجنازة، فكيف يتصرف؟ نقول إذا سبق في صلاة الجنازة فدخل مع الإمام، يأتي بالذكر الذي الإمام فيه، وله أن يأتي بالذكر على أن هذه التكبيرة هي أول صلاته. له إذا كبر الإمام كبر التكبيرة الثانية ماذا سيقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المسبوق كبر مع الإمام في التكبيرة الثانية، تعتبر له التكبيرة الأولى، كيف يتصرف المأموم؟ نقول يقرأ الفاتحة. إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة يدعو الإمام، المأموم بالنسبة له هي التكبيرة الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة سينتظر قليلا ويسلم، المأموم يدعو لأنه صلى على النبي وانتهى، يدعو. إذا سلم الإمام وأكمل المأموم دعاءه كبر التكبيرة الرابعة وسلم، هذا في حال متى؟ إذا كانت الجنازة موضوعة. كذلك يجوز على الصفة التي ذكرتها سابقا بأن يدخل مع الإمام فيما هو فيه، أنت دخلت مع الإمام وهو يقول اللهم صل على محمد، قل أنت مثله، إذا دعا الإمام فادعو أنت. إذا كبر التكبيرة الرابعة سيسلم الإمام، أنت اقرأ الفاتحة التي فاتتك في الأول. إذا سلم الإمام وقد أقرأت الفاتحة فكبر أنت التكبيرة الرابعة وسلم. هذه صورتان. الصورة الثالثة التي تنطبق علينا مثلا في المسجد الحرام ونحوه من المساجد الكبار، التي إذا سلم الإمام جاء ذوو الجنازة وحملوها. أما في المساجد الصغيرة والتي ينتظر أصحاب الجنازة من حملها فعلى الطريقة السابقة. أما إذا علم المأموم أنها ستحمل ما بين يدي شيء يصلي عليه، إذا سلم الإمام فتابع التكبيرات الباقية عليك وسلم. هذه حالة. الحال الرابعة، إذا سلم الإمام فسلم معه وصلاتك صحيحة إن شاء الله. إذن عندنا أربع أحوال للمسبوق. حالة، إذا كنت مسبوقا ابدأ الصلاة من أولها. الحالة الثانية، ادخل مع الإمام فيما هو فيه ثم أكمل ما فاتك بعدما يسلم الإمام، بعدما يكبر الإمام التكبيرة الرابعة أنت أكمل، ائتي بالفاتحة وبعدها بما بقي عليك. هذه حالتان. الحالة الرابعة، إذا كانت الجنازة ستحمل بعد السلام مباشرة فأنت تتابع التكبيرات الباقية عليك وتسلم. ومن حقك في هذه الحال أن تسلم ولو نقص عليك شيء من التكبيرات وصلاتك صحيحة إن شاء الله. كل هذه رويت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يعني يدخل معه في أي حال هو فيها، نكبر ويدخل. نعم. كما يدخل معه في سائر الصلوات. وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه. رواية عن الإمام أحمد قال إذا كان الإمام في وسط بعد التكبيرة ومشى في الذكر الوارد فيها فانتظر أنت حتى يكبر التكبيرة الثانية وادخل معه مباشرة، لكن تلك أولى. إذا جئت والإمام يصلي على الجنازة فكبر واستمر معه. نعم. لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. وما فاتكم فاقضوا يعني هذا في سائر الصلوات، وصلاة الجنازة تدخل تبعا. إذا كنت أدركت من صلاة الجنازة شيئا فاقضي ما فاتك. نعم. قال الخرقي يقضيه متتابعا. نعم. وإن سلم يقضيه متتابعا يعني التكبيرات. نعم. وإن سلم ولم يقضي فلا بأس. وإن سلم بدون قضاء التكبيرات فلا بأس. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء. يقول ابن عمر رضي الله عنه إذا سلم الإمام فسلم معه، لا قضاء عليك فيما فاتك، وتكون أدركت صلاة الجنازة. نعم. فلم يجب قضاء، قاسها على تكبيرات العيد رضي الله عنه. نعم. فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته. يقضيه على صفته يعني يقضي كم يؤديها على صفة صلاة الجنازة، يعني إذا كان أدرك تكبيرتين يأتي بالتكبيرتين الباقيتين التي فاتت عليه ويأتي بالذكر الوارد فيها. نعم. إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له. نعم. فإن سلم ولم يقضيه فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات، يعني عن أبو الخطاب أنها لا تصح، ولكن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها صحيحة. نعم. فصل. وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير. فإن وإذا صلي على الجنازة يسن المبادرة بالدفن ولا يترك، يقول صلي عليه ونتركه غدا ندفنه أو نحو ذلك، وإنما يبادر بإيصاله إلى قبره. إلا الولي، إذا كان الولي غائب ويتوقع مجيئه ورغب في شهودها فينتظر فيها مجيء الولي، لأنه ربما يكون له حق أو يكون له استفهام أو استفسار أو يحتاج إلى الاطلاع على الجنازة لا يكون عليها جناية أو نحو ذلك، فالولي له حق ينتظر عليهم مجيئهم ما لم يحصل ضرر على الجنازة بالتعفن، فإذا حصل خشي من الضرر فيبادر في دفنها. وإكرام المسلم في المبادرة بدفنه، والله جل وعلا امتن على عباده بالقبر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فالقبر فيه كرامة وفيه حفظ لعورة المسلم وكرامة له عن الامتهان أو عن أن يتعرض له بسوء، وهو عاد في قبره يقارنه عمله في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. نعم. فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادا. قال أحمد لا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حضر من لم يصلي على الجنازة أو جاء إلى المقبرة والجنازة موضوعة مثلا، فلهم أن يصلوا عليها أي الحاضرون من جاءوا فرادى أو جماعة لا حرج، يعني لو جاء شخص واحد وهذه الجنازة قد صلي عليها في المسجد وجاء ووجدها في المقبرة لم تدفن في القبر لم تدفن بعد، فله أن يصلي عليها ولا يلزم أن ينتظر من يجي حتى يصلي معه، تصح صلاة الجنازة جماعة وفرادا، يأتي ويتقدم ويصف ويكبر عليها ويصلي عليها أربع تكبيرات، ثم إن جاء آخر يصلي، ثم إن جاء رابع وخامس وعاشر وهكذا ما لم تدفن. فإذا دفنت فكذلك من جاء ولم يصلي عليها فيستحب أن يصلي عليها، لكن من صلى عليها مثلا لا يستحب له الإعادة. مثلا صلي على الجنازة في المسجد فجاء شخص لم يصلي عليها فأحب أن يصلي عليها نقول صل، يقول لمن صلى عليها مثلا من الموجودين صلوا معي لا تتركوني وحدي صلوا معي، نقول لا لا يسن أن يصلوا معك، صل أنت ولو أنك منفرد فلا بأس. جاء وآخر بعده يصلي كذلك وحده، جاء خامس سادس عاشر ما في مانع. دفنت جاء شخص وقد سووا التراب عليها لا حرج أن يصلي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعد يوم وصلى على جنازة بعد شهر، فلا حرج ما دام القبر جديد لا حرج بالصلاة. ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة وصلاة الجنازة لا ينتفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبر أخضر جديد، يعني سأل عنه قالوا هذا فلان مات البارحة، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة خلفه، حتى لو جاء الإنسان مثلا إلى قبر قريبه وقد مات من أيام مثلا وهو مسافر غير حاضر فيذهب إلى قبره ويصلي عليه. وقد تقدم أن ذكرت هناك فرق في الوقوف بين وقوف المصلي ووقوف المسلم، فأنت إذا وقفت للصلاة عليه فقف وجهك إلى القبلة، أما إذا جئت مسلما على صاحب القبر فاجعل ظهرك إلى القبلة. لما؟ ليكون وجهه أمامك، لأنه هو موجه إلى القبلة، فإذا جعلت القبلة خلفك ووقفت وسلمت عليه يكون وجهه أمامك، والمسلم يأتي من أمام المسلم عليه. نعم. ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا بقليل، يعني إذا كان شهر أيام قلائل يصلي عليه، أما إذا كان مضى عليه أشهر 3 أشهر 4 أشهر كذا فلا ينبغي أن يصلى عليه، لأنه لا يدرى هل في القبر شيء أو لا، لأنه ربما ذهبت الجثة تلفت، يعني أكلها التراب والدود، وبعض الجثث تبقى السنوات الطويلة وبعض الجثث تبقى دائما، ومثل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبقى دائمة، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبعض الصالحين والأتقياء يمنع الله جل وعلا عنهم التلف والدود وسائر المؤذيات، فيبقى الجسد سنوات طويلة كما وجد في أحيانا حينما يحتاج إلى نبش بعض المقابر أو قبر في مكان ما لا يدرى عنه، فأحيانا ينبش ويوجد الميت كحالته حال وضع، ووجد هذا في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أريد تغيير مكانهم أو نحو ذلك وجدوهم بعد فترة طويلة على حالتهم ما تغيروا، هذه كرامة من الله جل وعلا لبعض عباده. لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة، كأنه ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر، وسعد بن عبادة رضي الله عنه له مواقف فاضلة في الإسلام رضي الله عنه أرضاه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أمه بعد شهر من وفاتها. ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد يعني به، يعني بعد الشهر قد تكون أكلته الأرض أو أكلته الحشرات. نعم. فصل. وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه لا تجوز لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد، والأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر عليه 4، متفق عليه. النجاشي رحمه الله ملك الحبشة الذي آوى الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى الحبشة وأكرمهم وأحسن وفادتهم رحمه الله، لما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني نعاه إليهم يوم موته والرسول في المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المصلى وصف بهم وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي، والنجاشي بالحبشة. أخذ من هذا العلماء بعضهم مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان من أهل الفضل والصلاح وله مواقف مشرفة. بعض العلماء رحمهم الله لم يرى الصلاة على الغائب، قال من شرط صحة الصلاة على الجنازة أن يكون بين يدي المصلين. نقول له ماذا تقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ يقول نعم هذا صحيح وثابت ولا إشكال فيه، لكن النجاشي مسلم والنجاشي ما عنده من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصلى عليه